بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفقه، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اجتمع علينا علم. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المتن الذي صنفه لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: نتبع السنة والجماعة. فأهل السنة يتبعون السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي الطريقة اللغة، واصطلاحا السنة هي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذا يتبعه أهل السنة، لأن المصدر أو لأن الأسوة أو القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتبوع، وهو المتأسى به عليه الصلاة والسلام. لذلك يجب اتباع سنته، اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من كان متبعا للسنة كان أقرب إلى الصراط المستقيم وإلى الهداية، لأن الله تعالى أضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وأفضل الأنبياء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصديقين أبو بكر، كذلك الصالحون على رأسهم الصحابة، والشهداء كذلك شهداء الصحابة، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. وهذا هو الصراط المستقيم الذي يضمن باتباعه وسلوكه، صراط الذين أنعم الله عليهم. ذلك نتبع السنة والجماعة، أي جماعة المسلمين، نتبع جماعة المسلمين، وهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فرقة ناجية هم من كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الناجون في الدنيا من البدع والآخرة من النار. فنتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ أي انفراد، مخالفة، شاب أي منفرد، فلا نشذ عن جماعة المسلمين، ويكون الشذوذ بالآراء المخالفة، باتباع الأهواء، باتباع الفلسفات وآراء المبتدعة وغيرهم ممن سار على طريقتهم. فلا نشيل عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا نشيل عن جماعة المسلمين، لأن من شد شد في النار. فلا ننفرد ولا نبتعد ولا ننكر الصراط، نجتنب الشذوذ، الآراء الشاذة والأفكار الشاذة والمناهج المنحرفة والشاذة، كل هذه نبتعد عنها، مناهج المعطلة، مناهج المتكلمين، مناهج الخوارج، مناهج الاعتزال، مناهج أهل التمثيل، مناهج الروافض، كل هذه مناهج شاذة مفردة بعيدة عن الرجال، نجتنبها كلها. والخلاف والفرقة، لذلك نجتنب الخلاف، الخلاف المخالفة للسنة، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول، مشاق يعني يخالف، مشاقة المخالفة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلا نشر سبيل المؤمنين، كذلك لا نخالف الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، أي التفرق، التفرق في الدين والتعصب في الآراء أو الأشخاص أو الذوات، فلا نتعصب لأن التعصب يولد التفرق، التعصب يولد التفرق. فمن تعصب لشيخه أو تعصب لطريقته أو تعصب لنفسه، لأن الناس من يتعصب لنفسه لا يتعصب لأحد إلا لنفسه، فيجعل نفسه هو المركز والمحور والميزان، ومن وافقه فهو وليه، ومن خالفه هو عدوه وخصيمه. هذه تسميها حزبية الذات، إذا حزب الإنسان لذاته لنفسه التي بين جنبيه ويحب نفسه ويتحزب لنفسه، هذه حزبية شخصية، حزبية الأنا أو الذات أو النفس. الإنسان لا يتحزب، لأن هذه تعصبات تولد تفرقا. أما الاجتماع والتعاون على البر والتقوى وعلى اتباع السنة وعلى الدعوة إلى السنة وعلى الولاء والبراء على السنة، فهذا لا بأس به. يعني بعض الناس يرى تبديع الجماعات السنية القائمة على الدعوة، لو سنة تقول بعيدة عن الصواب، هذه وسائل فقط، وسائل ليس إلا، إنما هي وسائل واجتماع على بر والتقوى، قوم اجتمعوا على يدعو للتوحيد ويدعو إلى السنة، وأن يحاربوا البدعة وأن ينصروا الدين وأن ينصروا الشريعة وأن يقفوا مع الحق وأن يقفوا ضد الباطل ويجعلوا دستورهم الكتاب والسنة ويلزموا الناس بالكتاب والسنة، هذا لا بأس به ولا حول فيه ولا إشكال. إنما الإشكال هو أن يتعصب الإنسان لمن معه فيجعل من معه هو أفضل ممن ليس معه، من كان ذلك أفضل منه، لا يجوز. إنما تزن الناس بالكتاب والسنة على حد وعلى حسب قربهم من الكتاب ومن السنة، وعلى حسب إيمانهم والتزامهم واستقامتهم، فلا تجعل القريب الذي معك وإن كان ضعيفا في التزام وتدين تجعله أفضل ممن كان ليس معك وهو أفضل التزاما وتمسكا وتدينا، فلا يصح، لأن قوة إيمانية لا تحدها هذه الحدود وهذه التجمعات. القوة الإيمانية أوسع من ذلك، إن المؤمنون إخوة، المؤمنون كلهم في كل مكان في كل بلد إخوة، إخوة في الله تعالى، إن أكرمهم عند الله أتقاكم، هذا ميزان التفاضل، إن أكرمهم عند الله أتقاكم وأتبعكم وأطوعكم للقرآن الكريم. فنقتدر الشذوذ والخلاف والفرقة، إذن التفرق في الدين والتفرق الذي مبني على الهوى، مبني على التعصب والتحزب، مبني على الانتصار للنفس ومحبة لها والغرور في شأنها، هذا يجب تفرق، ويجب تفرق في الدين، وهذا هو التفرق المذموم. فنحن نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة كما يقول الطحاوي رحمه الله، ونحب أهل العدل والأمانة، نحب أهل العدل والأمانة، العدول الذين اتصفوا بالعدل ليعدلون في حكمهم فيما ولوا، نحب العادلين والأمناء، كان أمين فهو محبوب، وهذا شيء تجده ضرورة في النفس، فالناس يحبون أهل عدل ويحبون أهل أمانة، فتجد العادل والأمين محبوبا عند الناس، والمقابل تجد الخائن والظالم مبغوضا مكروها بالضرورة، فما كان جائرا ظالما كان خائنا لأمانة فهذا لا يحبه الناس، الذي يقول نبغض أهل الجور والخيانة. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم، كذلك نكل العلم إلى الله تعالى، اشتبه يعني خفي، إذا خفي عن الإنسان علم شيء لا يفتي بالظن وبالهوى وبالحدس والتخمين، يفتي بالعلم إن كان عنده، ليس عنده يقول الله أعلم، يقول الله أعلم ولا حرج، لأنه لا أحد يفتي في كل مسألة. يقول مسعود إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه هو مجنون، كان يفتي في كل مسألة، أي مسألة في الدين يفتي، في الفقه، في المعاملات، في التفسير، في الحديث، في العقيدة، في السيرة، في التاريخ، في كل شيء، لا يمكن هذا، لا يمكن، بس لا يمكن أن يحيط علما بكل هذا العلوم، لا بد أن تغيب عنه مسائل وأشياء، الإنسان بطبعه لا يمكن أن يحيط بالعلم، فإن الله يقول والله يزيد من العلم إلا قليلا. لذلك المؤمن يقول الله أعلم، يكن علم الله تعالى. وقد عاتب الله نبيه وكليمه موسى عليه السلام لما لم يكن العلم إلى الله، فإنه قام خطيبا في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله وأيام الله نعمه وبلاؤه، فسأله واحد هل يوجد أحد أعلم منك؟ فقال لا، فعتب الله عليه لم يرد العلم إلى الله، فقال بلى لي عبد، أوحى الله إليه بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، عبدنا خضر. أخبر الله أن هناك أحد أعلم منه بمسائل، وموسى أعلم الناس بالله في وقته، لكن خضر عنده علم ليس عند موسى، فهو أعلم منه في بعض المسائل، هو أعلم منه في بعض المسائل. ولهذا قال أنت على علم علمه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه، كما قال خضر لموسى. إذن المؤمن لا بد أن يكن ويرد إلى الله تعالى ولا يفيه بكل شيء، لكن يقول الله أعلم فيما خفي عليه علم. ونرى مسعى الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، مثل الفقية أدخلها مؤلف العقيدة، لأن المعتزلة لأن الرافضة ينكرون المسعى الخفين، يقول هذا لا يجوز، لا يجوز يسعون على رجلهم ولا يسعون على الخفين، فصار إنكار المسعى الخفين شعارا لأهل البدع. فأورد أهل السنة بهذه المسألة في كتب العقائد لبيان أنها من علامات أهل السنة، ومن رأى المسعى الخفين وهذا من أهل السنة والجماعة، أو هذه من أقوال أهل السنة والجماعة، فلا يعني أن هذه المسألة هي وحدة الميزان، لكن هذه من علامات من العلامات لأهل السنة، ومن أقوالهم أنهم يرون المسعى الخفين، ومن آراء البدع إنكار المسعى الخفين في السفر والحضر. الخوف معروف ما يلبس على القدمين وما يغطي كعبين، يسمى خفا سواء كان من جلد أو من قماش، سواء كان مخرقا أو كان غير مخرق يسمى خفا ويمسى عليه، وهذا من التخفيف ومن التيسير. قالوا الحج والجهاد الماضيان مع أولي أمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يقتلهما شيء ولا يرقبهما. كذلك كما تقدم بأن الصلاة تكون مع الإمام برا وفاجر، كذلك الحج والجهاد يجاهد مع الإمام والأمير وإن كان هذا الحج فاجرا، لأن فجوره على نفسه، وإن كان وراءه في القديم يرسلون الكتائب وعلى الجيوش لغزو بلاد الكفار فيما يعرف بالجهاد الطلب الذي ليس له وجود الآن، ليس له الآن وجود جهاد الطلب، وإنما جهاد الدفع بالكاد جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فاختفى منذ قرون، اختفى هذا النوع منذ قرون، أن يسير الإمام جيشا ليغزو بلاد الكفار ليدعوهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالقتال، هذا وقف منذ زمان طويل ليس له الآن وجود، اختفى. الآن الله يعين على جهاد الدفع، لأن الجهاد جهادان، جهاد دفع مدافع عن الكفار، وجهاد طلب، الطلب يحرك الحاكم أمير المؤمنين جيشا ليغزو الكفار في عمق دارهم، كما فعل السلف الصالح، السلف الصالح والدولة الإسلامية الأولى، دولة الخلافة الراشدة ودولة بني أمية، كانوا يرسلون الجيوش إلى أعلى الدولة العباسية، كانوا يبعثون الجيوش ليغزوا بلاد الكفار ويدخلوا الناس بالإسلام، هذا كان في القديم. فأهل السنة يرون الجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا فجارا، فلا يقول أن أحد أن هذا الحاكم عنده معاصي فجور فلا يجهد معه، يجهد معه لأن فجوره على نفسه، وهذا مما تصبح به شؤون العامة الجهاد في سبيل الله. إذا الحج والجهاد ماضيان مع ولي أمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، هذا حكم باقي إلى أن تقوم الساعة، ليس بمسوخ، ليس له ناقض ولا مبطل. ولذلك الحاكم كما هو واقع الآن عند حكام المسلمين، إذا عجزوا عن جهاد الطلب فليس لهم أن ينكروا الجهاد الكلية، ليس لحاكم أو من يطبل للحاكم يقول لا يوجد جهاد طلب أو هناك آيات في القرآن تفسر تفسيرات شريرة كما يقول بعض المعتزلة، يقول هناك آيات تفسيرها تفسير شرير، والمفسرون على نوعين، مفسر شرير ومفسر طيب، نأخذ المفسر الطيب ونقع المفسر الشرير. بعض المأجورين من المعتزلة الذين يريدون أن يطبلوا لي الغرب يريدون إبطال آيات الجهاد وآيات القتال من الله الكريم، يقول هذا في زمان مضى والآن ما في شيء اسمه جهاد، إنما فيه الحسنى والإحسان في هذا وفي ذلك، الحسنى لمن يستحق والجهاد لمن يستحق، كله فيه الذي أحسن وفيه الجهاد ضرب الرقاب وفي الذي أحسن كله فيه لمن يستحقه، من كان يستحق الجهاد فجاهد، من استحق مكان ينفع ما هو الذي أحسن فله الذي أحسن، لكن لا نقول إنه لا يوجد جهاد كما يروج الآن بعض العلمانية وبعض الليبرالية وبعض العملاء والمعتزلة يقولون ما في اسم شيء من الجهاد، الجهاد طلب كلام ما هو صح والإسلام ما مشى، بل جهاد الناس دخل الإسلام عن بالطواعية الإسلام في هذا وفي ذاك، لذلك الحد والجهاد ماضيان وباقيان ليس منسوخين مع الحكام مع الأمراء المسلمين، كان الأمير فيه نقص وفيه فجور فهذه معصية تخصه في نفسه، لكن إن رفع رأي الجهاد يجاهد معه، إن رفع رأي وقاتل معه، والجهاد ليس منسوخ لا ينسخ، ولا يستطيع الكفار أن يلغوا الجهاد لأنه في القرآن الكريم، حتى لو حذفوه من مقررات دراسية حذفوه من مقرر دراسي أو حاولوا تغييره لن يستطيعوا حذفه من كتاب الله تعالى، في سورة كاملة اسمها سورة القتال، سورة محمد سورة كاملة اسمها القتال، من يستطيع أن يحذفها أو يمحوها من كتاب الله تعالى، لذلك الجهاد باقي إلى قيام الساعة، الجهاد بأحكام شرعية ليس جهاد الفوضى والتفجير والجهاد الاعتداء على أمن، الجهاد بأحكام شرعية بضوابط شرعية، الجهاد مع الأمير مع الإمام، لأن الجهاد لا بد له من راية، لذلك السلف يقولون جهاد معه الأمر، إذا الجهاد كل خمسة أنفار أو ستة أنفار يعلنون الجهاد ويفجرون ويحملون على الآمنين ويقتلون الأبرياء وخلق هذا ليس جهاد، ليس هذا جهادا، قتل الأبرياء وقتل الأطفال وترويع الآمنين وسفك الدماء فقط دون أي مبرر هذا ليس جهاد، إنما الجهاد هو جهاد وقتال تحت راية تحت إمام ومع الأمر، لأن الحرب ليس أمر سهل، ليست مغامرة أو رحلة كشافة أو ليست نزهة، الحرب تحتاج إلى إعداد وإمداد وإلى إصابة وتمويل وتأهيل وقوة ودعم، ليس الأمر السهل تحتاج وتحتاج إليه، هذا لا يكون إلا إذا كان فيه من يستطيع ذلك هو الحاكم، الحرب ليس الأمر السهل الذي ينبغي له كل واحد، ولذلك الجهاد يكون معه ولي أمر الحاكم هو الذي يرفع رأي الجهاد، هو الذي يعلن الحرب والذي يزير الجيش، فالمسلمون يقاتلون معه فرا كان أو فاجرا، قال رحمه الله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يقاتل في آخر الزمان، يقاتل عيسى عليه السلام يقاتل الدجال ويقتله بحربته ويجعل مسلم ويريهم دمه في حربته، يقاتل عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال ويدركه عند باب لد في شرقي دمشق فيقتله بحربته ويريهم دمه في حربته، هذا جهاد في آخر الزمان، الجاهد الدجال ومعه اليهود من أصفهان من إيران، حاليا أصفهان في إيران يتبعوا اليهود من هنا وهناك ويقاتلهم المسلمون قتالا عنيفا مريرا حتى يقتل عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال، الجهاد باق وماض إلى قيام الساعة، ليس منسوخ وليس موقت ولا محدودا بفترة زمنية ماضية، بل هو باق ممتد إلى قيام الساعة. قال رحمه الله: ونكمل من كرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ومن الملائكة الكرام الحافظين، قال تعالى: إن عليكم حافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض روح العالمين، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. ولم يصح تسميته بعزرائيل، انما اسمه ملك الموت، ملك من الملائكه الموكل بقبض ارواح وبعذاب القبر لمن كان له اهلا. كذلك نؤمن بعذاب القبر، وقد تقدم في كتاب العقيده الواسطيه ذكر ادله على ذلك من القران والسنه. القران قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو هذا العذاب؟ قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي بالبرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله تعالى عذابين: سوء العذاب وأشد العذاب. سوء العذاب هذا بالبرزخ. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار، نار بدني. حاق بآل فرعون سوء العذاب النار، النار بدل من سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فسوء العذاب وعذاب القبر، وأشد العذاب وعذاب النار يوم القيامة. والأدلة من السنة كثيرة، كذلك قوله تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في البرزخ. قال: وسؤال منكر ونكير لمن كان له اهلا. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وقد تقدم هذا في دروس الواسطيه وسلم الوصول. امام بسؤال ملكين منكر ونكير على ما جاءت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه رضوان الله عليهم. اذا نؤمن بالاخبار الوارده في عذاب القبر وفتنته وامتحانه، وأن هذه الأمور الغيبية التي يجب التسليم فيها وعدم قياسها بالعقل، لا كما يقول بعض الجهلة. الإنسان قال 60% موية وتتحل يصبح ترابا، إن صار تراب أو صار رملة أو صار رميم، الله تعالى هو الذي يحاسبه ويسأله ويعذبه أو ينعمه. هذا شيء غيب لا يقاس بالعقول، لأن العقول لا تقيس لأمور الغيب. العقل لا يمكن أن يدخل ويقيس في مسائل غيبية، مسائل آخر مسائل غيبية. وقد يكون إنسان في ثلاجة، في ثلاجة مجمد وفي حفرة من حفر النار، وقد يكون آخر في فرن يشتعل عليه نار وفي روض من رياض الجنة، مسائل غيبية. فهذا ينعم وهذا يعذب، لأن هذه أمور غيبية. رب لحد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأبطال، لحد فيه مسلم وفيه كافر، ليه مثل حفرة واحدة؟ ده مسلم في روضة وهذا كافر في حفرة. والله تعالى على كل شيء قدير. هذه مسائل غيبية لا تقاس بالعقول القاصرة، إنما يجب فيها التسليم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إما أن يكون روضة نعيم أو حفرة جحيم، عياذا بالله. قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصلاة والميزان. البعث يعني ما هي بعث في القبور، وتقدم هذا في أول الكتاب في قوله: باعث بلا مشقة. وجزاء الأعمال، فإن الله تعالى يجازي الناس على أعمالهم يوم القيامة. والعرض، عرض الأعمال هو مجرد العرض على العبد دون نقاش، وهذا هو الحساب اليسير. فقد فسر قوله تعالى: نسوه الحاسب حسابا يسيرا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم حسابا يسير بالعرض دون مناقشة. وهناك حساب، إذا هناك عرض وحساب يسير وحساب هو المناقشة، لأن منحوسي وعذب عياذا بالله، منحوسي وعذب. وقراءة الكتاب، قال تعالى: اقرأ كتابك، والثواب والعقاب، كذلك بثواب المؤمنين والعقاب الكفار والعصاة والصراط وهو المنصوب على قدر جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم. تقدم هذا سوف في دروس الواسطية. الصراط هو الجسم المنصوب على قدر جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم. والميزان كذلك هو الميزان وأن الميزان حقيقي. ميزان له كفتان توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العامل ويوزن فيه صحيح الأعمال وليس أمرا معنويا كما تقول المعتزلة قالوا هو كناية عن العدل. صواب أن الميزان حقيقي إذا الميزان حقيقي توزن فيه الأعمال والعاملون يوزنون فيه وصحيح الأعمال أيضا توزن كما جاء في النصوص. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. الجنة والنار الآن مخلوقتان لقوله تعالى أعدت للكافرين النار قال عن الجنة أعدت للمتقين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الكسوف يوم كسف الشمس رأى الجنة والنار قال دون هذا الحال رأى الجنة والنار قال قد رأيت كل شيء وعدته لقد أريد كل شيء وعدته فرأى الجنة ورأى النار دون الحائط الذي أمامه. كذلك رأى الجنة والنار ليلة المعراج. الجنة حق والنار حق. واختلف العلماء في الجنة الذي وهم منها آدم هل هي جنة الخلد أم جنة أخرى أم التوقف. وبعض مرجح أن الجنة التي أهرم منها آدم هي الجنة التي وعد المتقون في الآخر هي جنة الخلد لأن موسى قال لآدم أخرجتنا من الجنة أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة وقال تلومنا على أمر قدره الله علي. إذن هذا قول ثم قال هي أخرى وكان عالي الأرض ثم توقف. المهم أن الجنة الآن مخلوقة خلافا لمن أنكر خلقها وبيتها الآن من المعتزلة وغيرهم قالوا إيجادها الآن عبث ما في داعي سجنة والنار سجنة بعدين من دون القيامة بعد ذلك يخلق الجنة يخلق النار. هذا كلام باطل هذا إقحام لعقل مع النقل. الجنة الآن مخلوقة والنار الآن مخلوقة. وقال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن الله بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير في الصحيحين وغيره. فالآن شدة الحر في جهنم فالنار الآن مخلوقة والجنة الآن مخلوقة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح الشهداء تعلق في جوف طير خضر أنها في جوف طير خضر تعلق من ثمار الجنة تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. إذا كل هذا يدل على هذا الجنة الآن مخلوقة وكذلك النار لا تفنيان أبدا خلافا للجهمية الذين قالوا بفناء الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وزعم العلافية أو البذيرية أتباع البذير العلاف أن الفناء يكون في الحركات مع بقاء الذوات. قال العلاف الحركات تفنى لكن تبقى الذوات. صواب أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان. وقد نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم أنهما يريان فناء النار دون فناء الجنة. وقد مال إلى ذلك ابن القيم في كتابه حاجة أرواح إلى بلاد أفراح فقد ذكر نحو من 26 وجها مال إلى قول فناء النار. ولذلك يقول الشيخ صالح الشيخ حفظه الله لن يصب من نفى يثبت القول عنهما بل هو ثابت عنهم. قال اجتهاد اجتهد فيه وما فيه من اجر واجرين. الصواب ان النار لا تفنى. احتج بالنصوص غلبت الرحمه على غضب على ان رحمه الله غلبت غضبه وذكروا بذلك اوجها. فالحاصل ان هذا القول منسوب اليهما ابن القيم رحمه الله وهذا مما اجتهدا فيه ولما فيه الأجر إن شاء الله. الصواب أن الجنة أن النار لا تفنى. الجنة اتفاق العلم وأهل السنة أنها لا تفنى والنار كذلك لا تفنى إلا ما نسب إلى الدين المقيم. القول بفناء النار. ومثل انتهى فيها فذكر فيها نصوصا وآثارا أو قياس أو نظرا عقليا وترجيحا لنصوص الرحمة والعفو والمغفرة على نصوص العذاب وما إلى ذلك. انتهى بذلك والمسألة انتهى فيها رحمه الله. إذن هما مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وجاء في حديث غير مسلم أن الله خلق الجنة وقال جبريل فانظر إليها، وقال ما سمع بها أحد إلا دخلها ومحفها بالشهوات، قال قد خشيت، قال فانظر إليها، قال قد خشيت بالمكاره، قال قد خشيت أن لا يدخل أحد، ثم خلق النار قال فانظر إليها فقال ما سمع بها أحد إلا هرب منها ومحفها بالشهوات، فجاء وقال أخشى أن لا يدخل منها أحد. إذا الجنة مخلوقة قبله والنار مخلوقة قبل خلق، وخلق لهم أهلا، خلق أهل الجنة وأهل من النار في علم الله تعالى، في علم الله أن من الناس أن هذا سيذهب في النار وأن هذا سيعود إلى الجنة. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له. من ذهب إلى الجنة ذهب بعدل الله بفضل الله، ومن ذهب إلى النار ذهب بعدل الله، وما ربك بظلام للعبيد. وكل من دخل النار لا يدخلها وهو يرى أنه مظلوم وأنه قد اعتدي عليه عياذا بالله، بل من يدخل النار يرى أنه دخلها مستحقا له. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السحر، ربنا أخرجنا منها فإن فإنا ظالمون. فهم يعرفون أنهم كانوا ظالمين وأنهم كانوا كافرين وكانوا مشركين وكانوا مستهزئين وكانوا مستكبرين وكانوا ظلمة وكانوا أهل شرك وكانوا أهل كفر وعناد واستكبار، كل هذا يعرفونه. لذلك دخلوا النار عدلا من الله سبحانه وتعالى. فكل يعمل لما قد فرغ له، ما قد فرغ له لما سبق في علم الله تعالى من حاله، وصائر إلى ما خلق له. يصير هو بعمله وبكسبه وبسعيه وما قدم يداه يصير إلى ما قد خلق له في علم الله تعالى السابق. والخير والشر مقدرا على العباد، هذا رد على المعتزلة لما زعموا أن الشر ليس مقدرا، قالوا الشر ما مقدر ولا خير، بل العباد هم الذين يقدموا خير والشر، هذا باطل، بل الخير واقع بقدر الله والشر واقع بقدر الله، فالخير والشر مقدران على العباد، فمن وقع في خير أصابه خير فهذا بقدر الله، ومن وقع في شر سواء كان هذا الشر في مسألة في مصيبة من المصائب أو حتى المعاصي يقع فيها العبد بقدر الله تعالى. فقال كعب بن مالك فهممت أن ارتحل ادركهم وليتني فعلت، ولكن لم يقدر لي ذلك، لم يقدر له ان يلحق بالجيش، اذا قدر له ان يتخلف فهذا قدر، والانسان يمكن يحتج بالقدر على المعصيه اذا تاب منها، لكن لا يجوز احتجاج بالقدر على المعصيه وهو مقيم عليها. انسان كان يقع في المعاصي قديما ثم تاب يقول الله قدر، هذا لا باس به، لكن الممنوع أن يحتج بالقدر وهو مقيم على قدر، فيشرب الخمر يقول هذا قدر، ويتناول كأس آخر يقول هذا قدر، هذا قدر ويشرب ويعاقب الخمر ويحتج بقدر، هذا لا يجوز. لكن لو أقلع وتاب من المعصية واحتج بالقدر بعد توبته منها فهذا جائز وسائر. إذن الخير والشر مقدر على العباد، في هذا رد على من؟ رد على المعتزلة الذين زعموا أن أفعال العباد غير مقدرة من الله تعالى وغير داخل في المشيئة ولا في خلق الله تعالى. ثم قال رحمه الله والاستطاعة الذي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة آلاته فهي قبل الفعل وبه تعلق الخطاب أو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب عليها ما اكتسب. ذكر مسألة الاستطاعة، والاستطاعة هي القدرة، هذا رد على القدرية والجبرية. هذه فقط رد على من؟ على القدرية وعلى الجبرية. فالاستطاعة هي القدرة. هذه الاستطاعة على نوعين، الاستطاعة نوعان، استطاعة متقدمة قبل الفعل، واستطاعة مقارنة مع الفعل. إذن هناك استطاعتان قبل الفعل والثانية مع الفعل. التي قبل الفعل، التي تكون قبل الفعل هي الاستطاعة التي يتعلق بها الخطاب، الأمر والنهي، افعل لا تفعل، أقم الصلاة، أقم الصلاة وآت الزكاة، هذه استطاعة تكون قبل الفعل. في هذه الاستطاعة التي يكون قبل الفعل يكون التكليف، يكون التكليف والأمر والنهي، هذه الاستطاعة المتقدمة، وهي الصحة والوسع والتمكن كما ذكر المؤلف. النوع الثاني هي الاستطاعة التي مع الفعل المقارنة، وهي التي يتم بها الفعل، يتم بها الفعل. هذه الاستطاعة التي يتم بها الفعل والقدرة التي يفعل بها المكلف الفعل مخلوقة لله تعالى، فكونه يفعل الفعل هذا توفيق من الله تعالى، توفيق من الله جل وعلا. فلا يقولن أحد إنه صلى واستطاع أن يصلي بنفسه ولا دخل لمشيئة الله تعالى وتوفيقه في فعله، إن هذا قول قدرية. قالوا إن من فعل فعلا فعله باستطاعته وحده ولا دخل لمشيئة الله ولا لقدره ولا لتوفيقه في فعله. فلذلك الاستطاعة المقارنة هي التي يتم بها الفعل، وهذا الفعل أو هذه الاستطاعة تكون بتوفيق من الله تعالى. فبالاستطاعة المتقدمة يكون التكليف، وبالمقارنة يكون التنفيذ، بالمقارنة يكون التنفيذ، تنفيذ الأمر. فمثلا الحج، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، التكليف الأمر بالحج هذا للمستطيع الاستطاعة، لمن استطاع أو لمن كان مستطيعا بالحج، فهذا التكليف يكون ماذا؟ يكون متقدما. أيهما أول، التكليف أم التنفيذ؟ الأول شيء التكليف أم الفعل؟ إذا التكليف يكون أول، هذا التكليف أول يكون لمن يستطيع، فالله تعالى أمر من يستطيع الفعل، أما العاجز فليس واجبا، لا واجب مع العجز، العاجز لا يأمر الفعل. لذلك المجنون هل يكلف؟ المجنون هل يكلف بالفعل؟ لا يكلف، لأنه ليس عنده العقل الذي هو مهار التكليف، وغيره يستطيع. أو العاجز أصلا هل يكلف؟ من عجز عن، عجز عن الفعل، عجز عن كان مشلولا، هل هو بالجهاد؟ إنسان مشلول شلل كامل وباعي طلع عن الفراش، هل يؤمر بقتال الأعداء وضرب الرقاب؟ لا، أنه غير مستطيع. إذن الاستطاعة المتقدمة هي التي يتم بها التكليف، وأما الاستطاعة المقارنة هي التي يتم بها الفعل. الاستطاعة المقارنة هذه هي توفيق من الله تعالى، لأن يعني الناس من عنده استطاعة، من دخل في الاستطاعة، من دخل في الاستطاعة المتقدمة لكن لم يوفق للاستطاعة المقارنة، كذلك الصلاة مثلا، ذلك الصلاة مستطيع أن يصلي، لذلك أمر بالصلاة لكنه ما صلى، ما وفق لأنه يصلي، إما وفق الله تعالى أن يصلي، لأن لم ينل هذا التوفيق. هو قادر على أن يتوضأ ويصلي لكن ما يصلي، لا يصلي حال كثير لا يصلي مع أنهم يستطيعون. قال تعالى وقد كانوا يمشي مع الساخن يدعون السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تهاقم لذا وقد كانوا يدعون السجود وهم سالمون، كان ممكن يصلي لكن ما صلى. إذا لم يوفق للاستطاعة المقارنة وهي تكون مع الفعل. إذا الحاصل أن هذه الفقرة يرد بها المؤلف على القدرية وعلى المعتزلة وعلى القدرية المعتزلة وعلى الجبرية. الجبرية قال الإنسان ليس له استطاعة أصلا، ما عنده استطاعة أصلا، الفعل منه مجاز، الفاعل حقيقة هو الله تعالى، فأنكروا استطاعة بالكلية، أنكروا يكون عبد له استطاعة، قالوا هو كرشة في مهاب الريح. أما القدرية فأثبتوا لعبد الاستطاعة ونفوا أن تكون هذه الاستطاعة المقارنة التي هي مع الفعل، نفوا أن تكون هذه بمشيئة الله تعالى وقدره، فزعم أن العبد يخلق فعله بنفسه ويستطيع أن يفعل الفعل بنفسه دون مشيئة الله تعالى، هذا ضلال. فالعبد لا يمكن أن يقوم بالفعل إلا بتدبير من الله جل وعلا. إذن خلاصة أن الاستطاعة على نوعين، استطاعة متقدمة قبل الفعل، وهذا الذي يتعلق بها الخطاب والأمر والنهي، افعل لا تفعل، استطاعة متقدمة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، استطاعة متقدمة تكليف. وهناك استطاعة ثانية مقارنة، هذه المقارنة هي التي يتعلق بها، هي التي يتم بها الفعل، وهذه المقارنة لا تكون إلا بتوفيق من الله تعالى، خلاف المعتزلة الذين زعموا أن فعل العبد ليس بداخل في مشيئة الله، وأن العبد يستطيع أن يفعل ما يفعل دون مشيئة الله وتوفيقه. وإذا قال الاستطاعة الذي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. إذن الاستطاعة التي يقع بها الفعل هي مقارنة، والتي يكون بها التكليف والخطاب فهي متقدمة، متقدمة، فإن التكليف يكون قبل التنفيذ، التكليف يكون قبل التنفيذ، التكليف القبلي يكون بناء على الاستطاعة العامة العبد وسعى أن يفعل ذلك كله. قال تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذه الاستطاعة متقدمة بها التكليف لأن يستطيع أن يفعل ذلك كله. فإذا أراد أن ينفذ هذا التكليف يحتاج إلى استطاعة ثانية وهي المقارنة، استطاعة مقارنة وهي توفيق من الله تعالى. فإن كم وكم من الناس كلفوا فلم ينفذ التكليف لأنهم ما وفقوا إلى الاستطاعة، ماذا؟ الاستطاعة المقارنة، عندهم استطاعة متقدمة بموجبها تم التكليف لكن ما وفقوا إلى الاستطاعة المقال، ذلك تركوا التكليف، وهذا توفيق من الله تعالى. والمعتزلة والقدرية زعموا أن الاستطاعة التي يتم بها الفعل هذه للعبد يخلقها العبد بنفسه ولا دخل لمشيئة الله تعالى وقدره في فعل العبد، ولا شك أن هذا ضلال بعيد. قال أفعال العباد هي خلق من الله وكسب العباد، وهذا قال أفعال العباد هي خلق من الله، هي خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلق من الله، مخلوقة أفعال العباد. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى والله خلق وما تعملون، أفعال العباد داخل في خلق الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. وكسب العباد أيضا هي تضاف العباد، فالعباد هو الذي يكتسبون ويكترحون ويفعلون ويطيعون أو يعصون، حقيقة لا أحد ينكر هذا، الواقع يشهد بذلك، العبد هو الذي يصلي ويصوم يطيع أو يعصي، يؤمن أو يكفر، يحسن أو يسيء، يعلم أو يغلب. فالأفعال هي كسب من العباد، فهي كسب من العباد. لذلك رد على طائفتين في قول خلق الله، رد على القدرية، وكسب من العباد رد على من؟ على الجبرية. فإذا القدرية قالوا ليست مخلوقة لله، القدرية عفوا، القدرية قالوا ليست مخلوقة لله، والجبرية قالوا ليست كسب من العباد، بل هي فعل الله تعالى ونسبته إليهم مجاز فقط. إذن هذه العبارة فيها رد على الطائفتين وهما القدرية والجبرية. وفي إثبات كونها مع العباد المخلوقة لله، في إثبات ذلك رد على من؟ على القدرية. وفي إثبات أنها كسب من العباد رد على من؟ على الجبرية. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا صحيح. والدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإلا ما أتاها. قالوا ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غير صحيح. لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا غير صحيح، ليس هذا صحيح. فالعباد يطيقون فوق ذلك، لكن الله تعالى خفف عنه. فلو جعل صلاة الفجر 4 ركعات أو جعل الصلوات 5-6 صلوات اليوم والليلة، فإن هذا من مقدور العباد. ولو جعل صيام رمضان شهر ونصف أو 40 يوم أو 60 يوم لصاموا الناس، في مقدورين. ولكن الله تعالى خفف عن العباد. ذلك العبارة الثانية غير صحيحة، لا يطيقون إلا وكلهم، لأن هذا يستلزم أن العبد لا يستطيع أن يزيد ركعة واحدة لصلاة الله، ممكن تكون ظهر 6 ركعات. هذا ليس معجزا، هذا في مقدور، في مقدور. لكن الله تعالى خفف على عباده، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول إلى تحول من طاعة الله إلى معصية، من معصية الله إلى طاعة الله، إلا بقوة الله، إلا بالله. ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. طيب يقول المؤلف، نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، هذا صحيح. يأتي حكاية تصويب العبارة أن يقال ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ونفس الكلام أقول، ما بقى شيء في التصويب تحت عندكم في النسخة هذه دار الكوثر. قال تصويب العبارة أن يقال ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمد وعطاء من الله، هي نفسها معونة، هي نفسها في تغيير، ما في فرق، لا فرق بين هذا وما ذكر المؤلف. ذاك التصويب بغير محله، ثم قال المؤلف صواب لا يحتاج إلى تصويب، ما فرق. الآن شوف العبارة، العبارة التحول، لا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، أنا قال إلا بمدد وعطاء من الله، أول حاجة ما أول حاجة جهازات. فالعبارة صواب لا تحتاج إلى تصويب. فلا تحول أحد عن معصية إلا بمعونة الله، يعينه الله تعالى ليتوب، يعينه الله تعالى ليغلق، يعينه الله جل وعلا ليقوم الليل، يعينه الله تعالى ليصوم، يعينه الله على النوافل، على الطاعات، كل هذا بتوفيق من الله تعالى. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. لا تصيب العبارة أن يقال ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بمدد وتوفيق الله، نفس الشيء مع أول حاجة جهازات، بس دخل كلمة مدد مو توفيق، توفيق اللي عانوا تحسين شامل لك مدد وغيره. مثل هذه التصرفات في الكتب مما لا يستحسن، ثاني يطبع كتاب ويعلق عليه تعليق ما عنده ويصوب وخطيه، يصوب ما كان صواب ويترك ما كان يحتاج لتصوير. يعني كان أولى أن يعدل هذه العبارة السابقة، ولا يتقن إلا ما كلفهم، لما علق عليه؟ لأنه واضح، خطأ فيها واضح، العبادة يقول فوق ما كلفهم، لكن الله تعالى خف عنه، فيترك ما يحتاج لتصوير ويصوب ما لا يحتاج لتصوير. إذا في التصويب إلى التصويب ويحتاج إلى التصويب. قال لي مصر سماه تصويب والتصويب. طيب نفس العبارة، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. هذا واضح. لذلك شرح الأذان إذا سمعت المؤذن يؤذن أن تقول كما يقول إلا عند قول حي على الصلاة، هو ينادي إلى الصلاة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المقام مقام تحول من حال إلى حال. فأنت في البيت تحتاج أن تقوم تتوضأ وتستعد للصلاة وتتحرك وتمشي من بيتك إلى المسجد، كل هذا العمل يحتاج إلى إعانة. فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المقام مقام استعانة. ولا تقول له كما يقول ويقول حي على الصلاة، تقول له حي على الصلاة، لأنك مدعو، أنت مدعو إلى الصلاة، فلا يصح أن تناديه، تنادي المؤذن، المؤذن يناديك فلا تناديه، بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما يتشهد يتشهد، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله مثلما يقول. أما إذا قال حي على الصلاة تقول له لا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تدعوه كما دعا، فإنه يناديك إلى الصلاة. فالتحول من البيت إلى المسجد يحتاج إلى توفيق من الله تعالى. فكم وكم من الناس يسمعون الأذان ولا يقومون، يسمع الأذان ويسمع الإقامة والركعة الأولى والثانية وينتهي الصلاة هو جالس ما يصلي في المسجد، ما وفق. نقول هذا لم يوفق، إن كان أن يتوضأ ويصلي، وقد يكون جار المسجد، يكون بينه من الجامع 10 خطوات، يعني يمكن لو فتحت يكون الجامع أقرب إليه من بعض غرف البيت، وفوق هناك طرف البيت، ولو فتح باب الشارع يكون المسجد أقرب إليه من بعض أجزاء البيت، ويصلي في البيت. السبب ما في توفيق، ما وفق، ما في جواب. نقول لم يوفق، إذ لو وفقه الله تعالى لتحرك وصلى في المسجد مع الجماعة. إذا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة، من بدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، إلا بتوفيق من الله وإلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر إلى آخر كتاب من شاء الله تعالى، وبعون من الله وتوفيقه وبمدد، قال صاحب الحاشة، بمدد من الله وتوفيق من الله تعالى، يأتي إكمال هذه الرسالة المباركة غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.